صاحبتي انسان يا قلبي طمعني والطمع بيغر، انا كنت عشا منه ينفع والنفع بيغر. دنا دنا دنا دنا فحد لسان طمعني والطمع بيغر، انا كنت عشا منه ينفع والنفع بيغر. اتريني مظلوم يا ملف الهدوم بيغر، اتريني مظلوم يا ملف الهدوم بيغر. جالي وقال لي بس حوش ايدك، مالك ضربته على المعيوب حوش ايدك واللي يقول لك بحبك، اللي يقول لك بحبك عاوز يحش ايدك، والصاحب اللي يريدك لاجل عيلة يغور. يا سيدي ليه البكا ما خلاص ما دام ما فيش ميري وعد خلاص، قلبك فيه اخلاص وبلاش تعوص الناس تنعاص. وخف لومك قلب خليق بلاش في لحم الخلق سليق، علشان لسانك حر طريق بيطلع الكلمة اللي فيه. وعيش بشرفك تبقى نزيه وصاحب المعروف تجازيه، وحب جارك ولا بيأذيك ولا الصحب سر ولا تكفيك. تجرح اي شعور ما دام معاك كرش ومسطور يعود عليك بالهنا والنور. وقرش تعمل به انتاج ما تصرفوش على كيف ومزاج، يدوخ يا صاحبي ما تلقعلاك. ده الدنيا تانية ويهنا الغوب يا صاحبي، ده احنا عليك ضيوف. دول قبل منك ماتوا قلوب ما دلهمش غير المعروف. ولو يكون حنضل يندى إلا الندالة بشر وباء بتصبح الإخوة أعداء.

فاهمين بان الحياه فسحه واكل ونوم، ومرتب الشهر يتفرتك في اول يوم. ده ملقارون يا ابن والدي لو دخل جيبه يفنوه في بطره وكريم واقلام حواجبهم، فاكرين زينتهم وناسين باقي واجبهم، ومش عاجبهم وبيجيبوا علينا اللوم. صغير كنا قلنا يجوز، لكن انت خلصان وعبرت من سنين محبوس، عيب اختشي عجوز كك شكه في كبابك. مشيت معايا عشان غايه ما تلزمنيش، يا خاين العشره انا عرفتك ما تلزمنيش، مشيت معايا عشان غايه ما تلزمنيش، والخبز غيري تشوف غيري ما تلزمنيش، يحرم عليا الخسيس ما اعرفه طول ما انا عايش، لو كان حياتي بايده يحلف ما انا عايش، ياللي ما بكتش على حالي وانا عايش، وفر دموعك على قبري ما تلزمنيش. وصاحب البستان لا سب ولا عاد فيه، كسح وهلات لسب الناس والعز. لو كان من الاصل طاهر كان يبان على الفرع، العرق ده الزاد بيوصل لسابع فرع، والمنبت الحر بيزخر ويكسي الفرع، ونسوس الفرع يبقى الجزع ملعوب فيه. الجهل لو سهل بكل العالم احسن، والعلم له قيمه ولو ان الادب احسن، والاب لو شهم تطلع ربته احسن، والابن لو عقب اللين تكسبه احسن، وجرك السو لو عزل يكون احسن، والصاحب اللي ما ينفعش في يوم ازمه ما